يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله له بطريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ويقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا ضيعت ولم تعمل. الوصية أيها الإخوة في الله: التناصر والتعاون بالبر والتقوى والتفقه في الدين والتعلم. كل واحد يتعلم ما هي العبادة التي خلقت لها، يجب أن تعرفها. مخلوق للعبادة، لست مخلوقا سدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مأمور بها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. عليك أن تعلم. فأعظمها وأهمها إخلاص العبادة لله وحده، أن تكون أعمالك وأموالك التي تقرب بها كلها لله وحده، ترجو رحمته وتخشى عقابه. هكذا يجب على العباد أن يخصوه سبحانه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك، كله لله وحده. كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين فلا تدعوا مع الله احدا واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اديم النصيحه، اديم النصيحه، اديم النصيحه. لمن يرزق؟ لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. تنصح اخاك، تامره بالخير، تنهاه عن الشر. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم. هذه وصفهم، هذه اوصافهم، تعرفها حتى تكون منهم. والمؤمنون والمؤمنات، المؤمن بالله والمؤمنات بالله، بعضهم اولياء بعض، اولياء احبه، ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحنة ولا كذب ولا نميمة ولا خيانة. أولي المؤمن ولي أخيه بالله وأخته بالله، وهكذا المؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فكن منهم، كن أنت من هؤلاء، استقم على دين الله وأدي حق الله واجتهد بطاعة الله ودع محارم الله، ترجو رحمته وتخشى عقابه. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، تتعلم من القرآن والسنة، هذه العبادة تتفقه فيها وتؤديها على وجه الذي شرعه الله من جميع الأمور، من صلاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وبر الوالدين وترك ما حرم الله من سائر المعاصي. وأعظم ذلك وأهمه توحيد الله والإخلاص لله وترك الإشراك به، هذا أعظم واجب وأهم واجب، توحيد الله بالعبادة، تخصصه بالعبادة وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، ثم فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. وهذا يحتاج إلى تعلم وتبصر وتفقه في الدين حتى تؤدي ما أوجب الله عن بصيرة، وحتى تدع ما حرم الله عن بصيرة. قد جمع الله سبحانه الخير كله في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولهم الناجون هم الرابحون، هم السعداء الذين تفقهوا في الدين وتعلموا فآمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا بالله، وحدوه وعبدوا وحده، وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائضه وتركوا محارمه عن بصيرة وعن علم، ثم تناصحوا وتواصوا بالحق فيما بينهم، يتناصحون ويتواصلون بالحق، ثم بالصبر أيضا، لا بد من الصبر، يتواصلون بالصبر. هذا هو الدين كله: إيمان صادق وعمل صالح وتناصح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالواجب عليك أيها المسلم، عليك أيها المسلمة، العناية بهذا الأمر، وأن تكون في أيامك ولياليك في جميع أوقاتك معتنيا بهذا الأمر. إن صليت صلة لله وإن صمت صمت لله وإن صدقت صدقت لله وهكذا. تريده الله وتشعره تخصه بالعبادة دعائك وخوفك ورجائك تسأله بفضله يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب وفقني يا رب اهدني سواء السبيل ترجوه وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى عناية ومحاسبة النفس وجهاد الله. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاهدت نفسك في هذا الأمر استقامت على الشيء استقامت على فعل ما شرع الله وترك ما نهى الله عنه. والمؤمن من صفته النصح لأخيه دائما ينصح له شهيد أو غاب لا يغشه ولا يهونه ولا يكذب عليه. هكذا المؤمن ليس بكذاب ولا خائن ولا غاش. ولهذا قسمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله بإيمانهم وتقواهم يرحمهم سبحانه. وهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا فيه الهدى والنور كتاب الله ميسر بحمد الله. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه لأن فيه الهدى والنور. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى وفيها الفائدة. يتعلم السماء يسر الله له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه يسأل أهل العلم عما أشكل عليه لا يغفل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيكون في جميع أوقاته مهتما بدينه حريصا على دينه يسأل عما أشكل عليه ويعمل على بصيرة. وكل ما يسر الله بيده يستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقه فهو يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه وينصح لإخوانه لا يغفل. فيسلم على أخيه ويرد عليه السلام ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعوده إذا مرض ويتبع عيناته إذا مات وينصح له شهيد أو غاب ولا يغشه في معاملة ولا يخونه ولا يغتابه ولا ينم عليه لأنه يعرف أنه خوف الله فينصح له شهيد أو غاب. ومن النصيحة توجيهه إلى الخير تعليمه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر كل هذا من النصيحة ومن التعاون البر والتقوى. الوصية لكم أيها الإخوة الصدق في هذا الأمر والتناصح والتعاون البر والتقوى وأن يجتهد كل إنسان في التفقه في دينه والتبصر وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يدع ما حرم الله على بصيرة وحتى يؤدي ما أوجب الله على بصيرة. ومن ذلك العناية بحضور حلقات العلم حضور حلقات العلم حتى يستفيد منها. العناية بخطب الجمعة يستفيد منها يصغي يستفيد يسأل ما أشكل عليه هذا العلم من طريق الهاتف من طريق التلفون من طريق المكاتبة من طريق المباشرة وبهذا يزداد علمه تزداد بصيرته ويعمل بما أوجب الله عليه. والإنسان مخلوق ليعبد ربه يولد من أمه جاهلة لا يعلم شيئا حتى يتعلم كما قال سبحانه والله أخرج لكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأنت خرجت من بطن أمك لا تعلم عليك التعلم والتبصر والتفقه في الدين لماذا خلقت بماذا أمنت تنظر في هذا الأمر. وفي كتاب الله تعليمك في القرآن تعليمك وإنشادك إذا تدبرت وتعقلت وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وعند أهل العلم أيضا ما يرشدونك إليه ويعلمونك، فاسألوا عما أشكل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبذلك يكون المؤمن قد أدى الواجب تدبر في القرآن وعناية بالقرآن وسؤال هذا العلم عما أشكل عليه. أما القفلة والتساهل هذا طريق الهالكين، طريق المغضوب عليه. قال جل وعلا في شأن الهالكين: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني معرضون لا يفهمون ولا يسألون ولا يتبصرون ولا يتفقهون كالأنعام. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك الضالون. احذر ان تكون من هؤلاء، احذر ان تكون من هؤلاء المعرضين الغافلين. وفي الحديث الصحيح: اديهم النصيحه، اديهم النصيحه لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمته. هذا عام للناس كلهم، كل واحد عليه ان ينصح لله والعباد حسب طاقته، وأن لا يغشهم لا في المعاملة في البيع والشراء ولا في غيرها، لأن المؤمن أخو المؤمن، لا يخون ولا يكذب عليه ولا يظلمه، بل يتحرى أداء الواجب، يتحرى النصح في معاملات أخيه، يتحرى أن ينفعه ولا يضره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. على من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فتدرك منيته ويؤمن بالله واليوم الاخر، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يسعى اليه يعاملهم بمثل ما يحب من النصح والصدق والاحسان. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ما فيه سعادتهم ونجاتهم وحذرهم مما يضرهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. فالرسول بين وأنذر، علينا نتبع ونستقيم على الحق، لأن في ذلك السعادة والنجاة. ولا ينبغي الإنسان يحقر نفسه، بل يكون عنده همة عالية، ينصح أخاه يرى منه الذلة: يا أخي كذا وكذا، يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، يشير عليه بالخير. وهكذا مع والديه ومع إخوته ومع زوجته وأولاده، يوجه الخير وينصح. وبهذا يكثر الخير ويحصل التعاون. أما الغفلة والإعراض هذا طريق الهالكين. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: وإن يعش معرفة الرحمن نقيض له شيطان. يعني يغفل. الغفلة والإعراض طريق الهلاك. النصيحة والتعاون الخير والتصديق والتبصير والتوجيه هذا هو طريق النجاة. تعاون على الخير، تواصل بالحق، صبر في الآن. ولا ينبغي العبد أن يمل أو يستحي في مثل هذا، لا يسأل ما شاء الله، إن الله لا يسأل. لا المعلم ولا المتعلم، المعلم يجتهد في التعليم والتزكية والدعوة والمتعلم كذلك. وبذلك يحصل على ما بينه الله للعباد وما خلقه من اجله، فيعمل على بصيره ويترك على بصيره. اما اذا غفل واعرض واشتغل بدنياه فإن هذا هو طريق الهلاك. لكن تكون مردد خادمة تابعة، يكون همه وأعظم همه أمر الآخرة، التبصر بذلك والعمل في ذلك، وما أعطاه الله من الدنيا يكون عونا له في هذا. وينبغي أن يكون على بال كل مؤمن ومؤمنة قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، مع قوله سبحانه وتعاون على البر والتقوى. هذا عام للجميع، لا بد من تعاون تواصل تناصر حتى يكثر الخير ويقل الشر. أما أن يعرض هذا ويعرض هذا ويسكت هذا ويسكت هذا، هذا هو طريق الهلاك. لكن الواجب التعاون والتناصر إرشاد الجاهل حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، يكون بالرفق بالحكمة بأسلوب الحسن كما قال سبحانه ادعوا لأسلوبهم بحكمة وما أنصح حسنة وجادهم بالتي أحسن، لا يكون بالشدة والعنف بالرفق مع أهلكم مع غيرهم. ويحصل لك مثل أجور من هداه الله على يديك. والنبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فعل، فإذا هدى الله على يديك خمسة لك مثل أجورهم، عشرة لك مثل أجورهم، مئة لك مثل أجورهم، أكثر لك مثل أجورهم. هذه النعمة العظيمة، أنقذت نفسك وأنقذتهم. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحفظ وقته وأن يصون وقته وأن يتعلم ويتوصل ويتوقف في الدين حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وأن ينصح لله والعباد مع أهل بيته وغيرهم ولا يغفل، فإن أهل البيت لهم حق الرعاية كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كل إنسان مسؤول عن من تحت يده، مسؤول عن أهله ومن تولى شؤونه، أن يرشدهم يعلمهم وينصحهم ويأمرهم بخير وينهاهم الشر. الله مسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ومن أهم المهمات بعد التوحيد هذه الصلاة في عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ولما سواها أضيعها. فأوصيكم بدينكم عامة التوفيق في دين الله والتوسط والعمل، وأوصيكم بالصلاة بصلاة خاصة أن تعتنوا بها وأن تحفظوا عليها بالجماعة بخشوع وطمأنينة وإحضار قلب، فإنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ولما سواها أضيعها. قد بين صلى الله عليه وسلم ذلك وأرشد إلى العناية بالصلاة، أما يحرق على من تخلف عن الجماعة بيته لولا أن النار لا يعد بها إلا الله سبحانه وتعالى، فالمقصود أن هذا الأمر عظيم هو الانتباه لأمر الدين والتواصي به استقامة عليه والحذر من الغفلة والإعراض. لا بد من تعاون بالبر والتقوى، ولا بد من تناصح وتواصل حتى تقرب. الغفلة هي طريق الهلاك، والتناصح والتواصل وصلاة ذلك هو طريق النجاة. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه. شكر الله لسماحة والدنا خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات في موازين أعماله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنتم الآن أيها الإخوة مع الأسئلة، ونستأذن من سماحة الوالد بذلك. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة في الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، ورقى أصحابه كذلك فيما بينهم، رقى بعضهم بعضا، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، عليه الصلاة والسلام. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فالرقية شرعية، دواء شرعي وعلاج شرعي، بالآيات القرآنية وبالدعوات الوردة في الأحاديث وبغيرها. يقرأ ما تيسر من القرآن، الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، معوذتين، وغيرها من الآيات، ينفذ على المريض بالريح خفيف، ويدعو أيضا بالدعوات الواردة: اللهم رب الناس أذن الباس وشفي عند الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، بسم الله طبة أرضنا طريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويضع إصباح الأرض ثم يضع على المرض. هذه الرقية الشرعية، ينفذ على المريض، على يده، على راسه، على صدره، ويدعو اسم الله، يسأل الله له الشفاء والعافية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كان محاصرا لها في سنة 7 من الهجرة، فقال لو أن الراية، كان هذا حاصر وهو طال الحصار، قال لو أن الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أعطينا الراية غدا يعني صباحا، بات الناس يدوك ليسا كل يرجو يعطاها من الصحابة. فلما أصبح ودعوا عليه الصلاة والسلام، فقال: أين علي بن عطيل ابن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فجاء به، في رواية يقال. فلما جاء به عليه الصلاة والسلام تكل في عينيه، نفخ في عينيه ودعا له، فبرأ في الحال كان لم يكن به وجه، وأعطاه الراية البيرق، وقال: أنفذ على نفسك حتى تنزل بصحته من بقربهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب من حق الله تعالى فيه، فوالله لا أن يهدي الله برجلا واحدة خير لك من حمل النعم. وهكذا جاء في أحاديث كثيرة أنه رقى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة يرقي بعضهم بعضا بالقرآن العظيم، بالدعوات الطيبة، مع الحمد لله والثناء عليه في أول الرقية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب النفي والشرك. وإن رقى في الماء، نفث في ماء وشربه المصاب أو تروش به وشرب بعضه، ينفع بإذن الله. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، قرأ له وصبه عليه. وإن كتب آيات في الزعفران في صحن أو في ورقة وغسلها وشربها فقد فعله كثير من السلف، لا حرج. لكن أفضل الرقية النفس، أفضلها النفس على المريض، نفس بريق خفيف، يدعو الله، يقرأ ما بعض الآيات وبعض الدعوات الطيبة، ويسأل ربه أن الله يشفيه ويعافيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان مضطرا إلى ذلك؟ لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ولا سؤال، بل يجب أن ينبه عليهم حتى يؤخذ على أيديهم ويمنعوا، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عراه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل عن الكهان قال: لا تأتوه. الكهان هو يدعو علم الغيب بواسطة شياطينه، فلا يسأل الكاهن والعراف والمشعوذ ولا يفعل شيء، يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حتى لا يعود له شيء من ذلك. لكن يذهب إلى أهل الخير المعروفين بالرؤية الشرعية يرقون أحمام. يقول السائل: سماحة الوالد، كثر الكلام عن جماعة التبليغ، فما هو القول الصحيح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ جماعة التبليغ سهل، منهم الذين يتبصروا وعرفوا بالعقيدة الصحيحة، هؤلاء نافعون فيهم خير كثير. كثير من أبناء السعودية تعلموا واستفادوا من طريقتهم ونفع الله بهم في التجول والدعوة إلى الله، وفيهم ناس عندهم جهل وعدم بصيرة، فعدم الذهاب معهم أولى. فإذا عرفت أن أولى الدعاة عندهم بصيرة عندهم علم من أهل العلم عندك سألتهم عنهم وأبصروه خبروك أنهم عندهم علم، فلا بأس أن تخرج معهم للدعوة في سبيل الله القراب والبوادي لتعليم الناس الخير. وما يكهر عن جماعة التبليغ في الهند هذا معروف، كان عندهم شيء من الطرق المنحرفة، لكن كثير منهم كان تبصر واهتدى وترك تلك الطرق، لما عرف بأنه اهتدى وصار عنده بصيرة، أو من الناس المعروفين بنجد تبصروا وعرفوا الحق لم يعرف منهم شيء من الشعوذة والجهل، هؤلاء لا بأس به. الحاصل أن طالب العلم يعرف حال من يدعي من يقول من يعتب، فإذا عرف منه العلم أو دله عليه هذا العلم فلا بأس أن يتعاون معه. تكمل سماحة الوالد لهذا السؤال، قل ما قولكم في كتاب لفضيلة الشيخ محمود التويجري وهو بعنوان القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ؟ معروف الشيخ محمود، معروف رد على أناس معروفين بالجهل والخرافات، هؤلاء يجتنبون، من عرف منهم يجتنبون، ومن كان سلك طريقهم في الدعوة ولكن عندها العقيدة الطيبة لا بأس، هم فيهم تفصيل، من عرف منهم بالخير والعلم الغانم والبصيرة فلا بأس التعاون معه، ومن عرف منه الجهل والعقيدة المنحرفة تريد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حد اللحية الشرعية؟ حدها الذقن والخدان، سمى في القاموس العرب اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية على خديك وذقنك، هذه اللحية. وتكمل السؤال يقول: وما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ الواجب ترك ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فلا تصبغ بالسواد ولكن بالحمرة والصفرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول في آخر الزمان قوم يخدمون بالسواد غير حلال حتى الجنة، الوعيد. فلا يصبغ بالسواد لا للرجل ولا للمرأة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السلام باليد على ابنة العم إذا أجبرني والدي على ذلك؟ سلم عليها بالكلام، لا بالمصافحة ولا بالتقبيل، بالكلام: كيف السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالكم، كيف أولادكم، كيف المال، كيف واشرح، بغير مصافحة. المصافحة ما تقول مع المرأة ذات المحرم كأختك وعمته أو زوجته، أما الأجنبية لا تصافح، ولكن بالكلام كما كان النبي يسلم على النساء ويكلمهم ويكلمون عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. والعائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما قولكم في بعض الوعاظ الذين يقومون بترتيل الآيات عند حديثهم، وقصدهم من هذا هو تمييز الآيات القرآنية عن غيرها؟ لا حرج إذا قرأها بالتجويد، لا وقت الوعظ والترتيل لا بأس. نعم. ويقول كذلك: ما حكم ترتيل الدعاء، دعاء القنوت، والذي يسمعه يظن بأنه يقرأ قرآنا، ويقول بأني سمعت أن هذا مكروه، واستدل القائل بقوله سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فما قولكم في ذلك؟ يقول السائل: ما حكم ترتيل الدعاء في القنوت وكأنه يقرأ قرآنا، ويقول بأني سمعت بأن ذلك يعتبر مكروها، ويقول بأن الآية تقول: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ما قولكم في ذلك؟ الواجب في القنوت وغيره الدعاء يكون على الطريقة الواضحة التي لا يشبه فيها بالقرآن، يدعو دعوات واضحة ليس فيها تشبه القرآن في تلاوات القرآن، بل يدعو الدعوات الواضحة التي ليس فيها تشبه: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز إخواننا في كذا وكذا، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اجمع شملهم بالخير، اللهم انصرهم بالحق، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم أذل أعداءهم، اللهم فرق جمعهم شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. الدعاء له صيغة، هكذا الدعاء هو صيغة القرآن، الدعاء بغير طريقة التجويد. نعم. ويقول كذلك: هل يكون هناك تحميد وتعظيم وتبجيل لله عز وجل في الدعاء في النوازل أم لا؟ أم أبدأ بالدعاء للمسلمين مباشرة؟ يقول السائل: الدعاء في النوازل، هل أبدأ قبل أن أبدأ للمسلمين بالنصر والتأييد والتمكين، هل أبدأ بتحميد الله وتعظيمه، أم أسرع فورا بالدعاء لهم؟ الأفضل أنك تجعل مقدمة الحمد لله والثناء عليه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يدعو قال: عجل هذا، يرى نادى أحدهم ليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ما شاء. هذا من أسباب الإجابة، ولو في السجود ولو في آخر التحيات، في التحيات تحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التحيات صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، آخر السجود تحمد الله وصلي على النبي ثم تدعو، كل هذا من أسباب الإجابة. يقول السائل: سماحة الوالد شيخ، والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديد، فهل هذا السائل يقول السائل: والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديد، هل هذا السائل يؤثر على طهارتها حيث أنه يسيل بشكل يومي ويصل إلى ثيابها؟ هذا السائل أبوه سهل، إن غسل نظف من ثيابه أبوه مما بالاستيعاب، لأن الصديد فيه خلاف بين أهل العلم، منهم يراه نجس ومنهم لا يراه نجس، ولا يضر طهارته إذا طهرت، لا يضر إذا طهرت في الوقت، لا يضر توضأ في الوقت، مثل صاحب السلس يتوضأ في الوقت، إذا دخل وقت العصر توضأ، المغرب توضأ، العشاء، هذا الصديد الجاري من فقهها حكم السائلات الأخرى، لكنه ليس من جنس السائل الفرد، هو أسهل إذا توضأت كل وقت هذا حسن، وإن أصابت ما أصابها فهذا حسن من باب النظافة وإلا فأمره أسهل، ليس من جنس السائل من الفرد، أمره أسهل، الجراحات الخفيفة تقع في بدن الإنسان أو الرعاف الخفيف أو ما يقع في أسنان الإنسان، كل هذا مما يغتفر، لكن إذا كثر فالوضوء منه من باب الاحتياط، غسل من باب الاحتياط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر؟ لا يستخدم الجن علاجها ولا يسألهم، فليسأل الأطباء المعروفين، وأما النزول إلى الجن فلا، لأن وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، أن فيهم الكافر فيهم المسلم فيهم المبتدع فيهم، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي يعتمد عليهم ولا يسأل، ولو تمثلوا لك فتسألوا هذا العلم من الطب من الإنس. قال: وقدم الله المشركين بقوله انه كان رجال من الانس يعبدون برجال من الجن فزادهم رهقا، ولان وسيله الى الاعتقاد فيهم والشرك، وسيله الى طلب النفي منهم والاستعانه بهم من الشرك والتعوذ بهم من الشرك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحه هذا الحديث التمس لاخيك 70 عذرا؟ لا يعرف له اصل، لا يعرف له اصل، انما المؤمن يعني يقدر اخاه اذا اعتذر اليه ويقبل عذره اذا امكن ذلك، وسميه الظن، الا ان يكون هناك شيء واضح في كذبه في امور لا ينبغي يصدق فيها اذا كان كذبه ظاهرا، هذا شيء اخر، لكن مهما كان تصديق أخيه ورفق به وقبول عذره وحمله على أحسن محل مهما أمكن هو أولى، لأن المؤمن مأمور بأن يصدق آخر ويحمله على أحسن محل، هكذا ينبغي المؤمن مع أخيه. يروى عن عمر رضي الله عنه قال: لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها بخير محملا، فمن أمكن قبول عذر أخيه وحملها على أحسن المحامل فما أمكن، إلا أن يتضح الباطل هذا شيء آخر. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل المفحط إذا مات من جراء هذا التفحيط هل يعتبر منتحرا أم لا؟ الأقرب أنه إذا تعاطى الأمور التي تسبب الانتحار أنه يكون منتحر، فالواجب الحذر، فإذا كان يلعب بالسيارة طرقات ولا يبالي هذا قد تسبب في هلاك نفسه، مثل الذي يتعاطى السموم والأشياء القتالة يقول ما تقتل، واجب الحذر، الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. التخييط بأسواق الناس منكر من وسائل الشر عليه وعلى غيره، فهو في الحقيقة يعين على قتل نفسه لما قد يقع من كلاب أو صدام أو من شرف سبب شر عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الوالد، ما الحكم في من يتعمد جعل المنبه على الساعة 7 ويعزم عند نومه على عدم القيام لصلاة الفجر، ما حكم ذلك؟ ظاهر الأحاديث الأدلة مثل هذا يعتبر كافرا، عازم على ترك الصلاة لا يبالي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا قد عزم على تركها على الساعة على وقت الذهاب إلى العمل بعد الشمس، ناوي ما يصل الفجر إلا بعد الشمس، أو ينام عن العصر ولا يصليها إلا بعد المغرب عمدا منه، هذا يصح قول العلماء يعتبر كافرا، عليه التوبة إلى الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم: أصل الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. الواجب الحذر من هذه الأخلاق الذميمة. الواجب أن يصلي في الوقت ويصلي مع الجماعة ويركز الساعة على وقت الصلاة حتى يصلي مع الجماعة. قال جمع من أهل العلم أنه لا يكون كافر في من أكبر يكون كفر أصغر إذا كان يعتقد وجوبها لكن سهل يكون كفر أصغر. على كل حال قال لا أتى جريمة عظيمة فهو إما كافر كفر أصغر على قول الأكثرين أو كفر أكبر على الصحيح بعمله هذا المنكر الخبيث. إن شاء الله لا أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ هل مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء سنة أم لا؟ يعني في هذه فيها ضعف لكن بعضها العلم قال إن مجموعها يكون حسن إن مسح فلا حرج وإن ترك فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل عنه في الأحاديث الصحيحة المسح استغاث بالمسلمين على منبر الجمعة بعد خطبة الجمعة استغاث في خطبة واستغاث في المصلى ولم يحفظ عنه مسح لما فرغ من الاستغاثة. وجاء في حديث أنه كان يمسح لكن فيها استطاع فإن ترك فلا بأس وإن فعل فلا بأس. قال حافظ الحجر رحمه الله في كلام ذكرها في أحد كتاب البلوغ قال مجموعها يقضي بأنه حديث حسن الذي حجز من قال إن مسح مستحب. وقال آخرون لا يستحب لأن الحديث الصحيح ليس فيها ذكر لذلك. الأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. صلى وسلم على رسول الله اللهم رب هذه الدار والكتاب والصلاة حتى محمد الوسيلة ورحمة إنك لا تظلم. نعم. نرجو من الإخوة الجلوس حتى إقامة الصلاة إن شاء الله. يقول السائل سماحة الوالد ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد إذا كانت سليمة ما فيها شيء من المنكر لا شيء مثل بقية الشعر طيب وطيب وخبيث وخبيث إذا كانت سليمة ليس فيها منكر فلا بأس. قول السائل سماحة الشيخ ما حكم لبس اللثام بالنسبة للنساء إذا كانت أطراف الخدود وكذلك العيون تظهر بشكل ملفت للانتباه وكذلك فاتنة؟ لا يجوز اللثام الواجب ستر الوجه والاستمار او بالبرقع الذي يغطي الوجه الا العين يسمى النقاب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النقاب الا لمحرمه لا تلبس في المحرمه لا تلبس النقاب تغطي وجهها بغير النقاب. اما غير المحرمه فلا باس ان تغطي وجهها بالنقاب الذي يفتح فيه العين لعين واحده او للعينين وإن سترت الخمار الخامل يكون أكمل وأطيب وأبعد عن الشبهة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ نلاحظ أن بعض المؤذنين يلتفتون عند حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يؤذنون عبر مكبرات الصوت وإذا التفت ضعف صوته فما حكم هذا الالتفات؟ الالتفات له علة وهو تبليغ من عن يمينه وشماله من الجهات والمكبر يكفي فيها إذا لم يلتفت فلا حاجة لأنه يقبل على المكبر حتى يكون صوته عاما للجميع يخشى أن إذا التفت يضعف الصوت ويزل عن المكبر فلا حاجة إلى الالتفات. وإذا التفت في الالتفات لا يخل بالمقصود فلا بأس من باب إحياء السنة إذا كان التفاته لا يخل بالمقصود. أما إذا كان يخل لا لا يلتفت لأن يعني المقصود إسماع من عن يمينه وشماله ومكبر يسمعه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يقول السائل ما قولكم في من يقول بأن نمص المرأة لحواجبها تجمل وزينة فلماذا يكون محرما؟ الشرع من عند الله عز وجل، وسبحانه أحكم وأعلم، ونبيه مبلغ عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على المكلفين الخضوع لحكم الله ورضا بحكم الله، فإن ظهرت الحكمة الحمد لله نور على نور، وإن لم تظهر الحكمة فلا شك أن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. ونمس الحاجبين في تشويه الفقه، الله جعل الحاجب زينة للمرأة والرجل، النمس هو جمال، النمس تقبيح وتشويه، ولكن الشيطان يزينه لهم يجعله جمالا، والحقيقة أنه ليس بجمال وإنما هو تشويه الخلقة وتقبيح لها. الزعم بأنه جمال غلط فالتباس، الله سبحانه إنما نهى عن شيء لما فيه من القبح والمضرة، ولا يمر بشيء لما فيه من المصلحة والخير. فنواهيه إنما جاءت عن أشياء ضارة، أو أوامره إنما جاءت بأشياء نافعة. هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى فيما يقضي ويقدر وفيما يأمر به وينهى عنه. ولا ريب أن النمص شيء وقبيح وليس بزينة، ولهذا جاء الشرع بالنهي عنه. الحديث الصحيح أن الرسول لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكلة، ولعن المصورين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي مستاجر في العمارة ولم أشاهده طيلة سكنه أدى أي فريضة في المسجد، وقد قمت بنصحه عدة مرات ولكن دون جدوى، ويقول أنا أصلي في البيت، ومرة يقول أنا أصلي في المسجد، والله أعلم هل يجوز أن أسكنه عندي أم لا؟ الواجب رفع أمره إلى الهيئة، كان يصلي في المسجد تنصحه أنت وإخوانك في جيرانه، تنصحه لا واحد معك واثنين لعله يستجيب لك، فإن لم يستجب رفع أمره إلى الهيئة لتأديبه وإلزامه بما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة. وإذا أصر على صلاة الجماعة يستحق الهجر وأن لا يدعى الوليمة ولا غيرها، لكن مثله يرفع إلى مركز الهيئة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم الجلوس مع أناس لا يصلون والرضا بذلك؟ لا يجلس معهم غير رضا بفعله، لأن عدم الصلاة من أنكر المنكرات، الصلاة عمود الإسلام، فالذين لا يصلون لا يجالسون ولا يرضى بأفعالهم ينكر عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن شاء الله لا أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله، وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نقص للحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جيد. تقول السائلة: إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله، وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نقص للحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟ الستر هو المطلوب سواء بعباءه ولا بغير عباءه، اذا كان عندهم ثياب قافيه يلبسونها اجله واشباهها يتسترون بها حصل المقصود، ومن شرها العباء. الناس لهم ازياء ولهم عادات، فاذا كانت في السودان او غير السودان تلبس لحف لحاف عليها هلال عليها يسترها حصل المقصود. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: سماحة الشيخ، هل حبوب الدورة أو منع الدورة الشهرية ما حكم أكلها في رمضان؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان المقصود الصوم مع الناس الحمد لله لا بأس أصوم مع الناس، لأن الدورة قد يشق عليها بسببها الصوم بعد الناس، فإذا أكلتها ولا تضرها فلا بأس، أما إن كانت تضر الحبوب فلا تأكلها، تصبر تفطر الحمد لله رخصة لها من الله ثم تقضي. أما إذا كانت حبوب لا تضر تمنع الدورة ولا تضر حتى تصوم مع الناس تصلي مع الناس فلا حرج. تقول السائلة: إني امرأة علي عدد من الصيام ولا أدري كم، ماذا أفعل؟ اعملي بالظن، اللي يغلب على ظنك صومي، لكن ما عندك يقين أو اسألي زوجك أو من عندك إن كان عندهم يحفظون فطرك، وإلا اعملي بالظن غلبة الظن. ظننت أن الذي عليك خمس صومي، خمس ست سبع ثمان، اللي يغلب على الظن صومي حتى تخرجي من الواجب بيقين. تقول السائلة: يخرج مني سائل أبيض من فرجها وتقول بأنه يقع على الملابس، هل هذا نجس وينقض الوضوء؟ حكم حكم البول، هل السائل من فرج أبيض ولا غيره من دبر أو قبل، حكم حكم البول نجس يغسل ينقض الوضوء، وما أصاب الثياب والبدن يغسل كالبول. نعم. تقول السائلة: ما حكم إذا انتهت مدة النفاس 40 يوما ولم ينقطع الدم، هل أصوم وأصلي أم لا؟ إذا تمت المدة فعليك الصوم والصلاة، تحلي زوجك والدم بعدها دم فساد عند أكثر أهل العلم، لكن بعد 40 من الدم دم فساد، توضئي لكل صلاة صلين حل زوجك الحمد لله، إلا إذا وافق العادة عادة الحيض جت العادة اجلس العادة. أما في 40 فلا تصلي وما دام الدم موجود، وإن طهرت في 40 وأنتم 20 أو 30 إذا طهرتي صلي وصومي وتحل زوجك، وإن عاد الدم في 40 فدعي الصلاة إذا عاد في 40، أما إن تمام 40 فإنه لا يؤثر، إذا عاد بعد 40 صومي وصلي وتوضعي لكل صلاة، صومك صحيح والصلاة صحيحة وتحيل لزوجك، لأن نهاية النفاس 40. تقول السائلة: سماحة الشيخ، نحن مجموعة نساء نعمل جمعية، فهل هذه الجمعية جائزة وجزاكم الله خيرا؟ جمعية فيها تفصيل، إذا كانت جمعية للتعاون الخير، جمعية للصدقة تجمعون دراهم تصدقون بها، أو جمعية لمساعدة حفاظ القرآن، أو لمساعدة مرضى، أو غير هذا من وجوه الخير فلا بأس، الجمعية ينظر فيها، إذا كانت جمعية تجمع الفلوس لمساعدة الأيتام والفقراء تحفيظ القرآن غير هذا من وجوه الخير لا بأس. المرجو من النساء اللواتي خارج المسجد، هناك مكان خصص للنساء وقد فتح الآن، فالمرجو من النساء التوجه إليه. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم إسبال الثياب إذا كانت لغير خيلاء؟ الصواب منع ذلك، لكن إذا كان الخيلاء يكون أشد في الإثم، وإذا كان من غير خيلاء تساهل ومحرم ووسيلة إلى الخيلاء، قد يكذب يقول ليست الخيلاء وهو الخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، ولم يقل إذا كان الخيلاء أطلق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسند الإزار، والمنان فيما أعطى، والمنفق صلاته بالحلف الكاذب. ولم يشترط الخيلاء، الواجب عدم الإسبال مطلقا، ما أسفل الكعبين فهو محرم مطلق، ولو زعم أنه ما أرد الخيلاء، لكن إذا أراد الخيلاء يكون أشد في الإثم، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مفهومه من جره غير خيلاء بس، لا، الجر يكون للخيلاء وغير الخيلاء، من جره الخيلاء فإثمه أعظم، ومن جره تساهلا وبطرا وإسرافا فقد أتى منكرا وسيلة للنجاسة والقاذورات ولكبر أيضا. تقول السائلة سماحة الشيخ: إني امرأة أخذ من راتب زوجي دون أن يدري وأصرف بهذا. تقول بأني أخذ من راتب زوجي دون علمه وأصرف بهذا المال على أولادي، فما حكم ذلك؟ جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، قال أنا يجب لا إن أخذت من المال بغير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، خذ من مال بنعم ما يكفيك ويكفي بنيك. فإذا أخذت المرأة من مال زوجها بغير علم حاجتها وحاجة أولادها بغير إسراف بل حسب العادة المعروفة فلا بأس، أما مع الإسراف لا يجوز تبذير، لا. لكن إذا أخذت حاجتها من دون علمه لتقصير حاجة ليس فيها إسراف ولا تبذير فلا حرج وإن لم يعلم. هنا السؤال توضيح للسؤال السابق عن الجمعية النسائية، وهو كالتالي: يكون كل شهر تدفع كل واحدة مثلا 1000 ريال ويدفع لواحدة ثم الشهر الثاني الثانية وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟ يقول: الجمعية التي تسأل عنها إحدى النساء هو كالتالي: هو كل شهر تدفع كل واحدة مثلا 1000 ريال ويدفع لواحدة، ثم الشهر الثاني يدفع المبلغ للثانية وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟ هذا من باب السلف، من باب القرض. كل واحدة تأخذه شهرا عن شهوان لا بأس، من باب القرض يفعله الرجال والنساء، هذا على الصحيح لا حرج فيه، من باب القرض. قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع. نعم. يقول السائل: الوقت الوقت شلون في الوقت؟ يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم سماع الأغاني إذا كانت للتسلية ولا تصد عن عبادة الله وعن الصلاة؟ سماع الأغاني لا يجوز، من أسباب مرض القلوب وانحرافها عن الهدى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله. قال أكثر العلم: إن لهو الحديث هو الغنى وعلى في البصرة هو لهو الحديث، هكذا قال أكثر العلم. انبسط العلامة القيم رحمه الله في غاية اللحفان هذا الأمر، بين مفاسده: سماع الأغاني من الإذاعة أو غيرها من الأشرطة منكر وسيلة إلى مرض القلوب وصدها عن القرآن والخير. يقول السائل: سماحة الشيخ، هناك بعض المصلين إذا أتى والإمام في السجود أو في التشهد يقفون وينتظرون حتى يقوم الإمام للركعة الثانية، فما هو الأفضل، متابعة الإمام في أي صفة أو يقف حتى يبدأ في الركعة التي تليها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يدخل مع الإمام، إذا جاءه ساجد يسجد وراكع يركع، بعد الركوع يقف معه يسجد، ولكن لا يكبر الركعة إلا إذا أدرك الركوع، إذا فاته الركوع يدخل معه لكن لا يعتد بها، يسجد معه لا يعتد بها، هذا هو الأفضل. الأفراد يفعل كما يفعل الإمام، لكنه لا يعتد بالركعة إلا إذا أدرك ركوعها وسجوده الركوع في الهواء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم تتبع القراء ذوي الصوت الحسن في رمضان حتى ولو كانوا بعيدين عن سكن المصلي؟ لا حرج في ذلك إذا كان القصد الخشوع والنشاط في العبادة، لا بأس إذا قصد المسجد فيه قارئ حسن القراءة حتى ينشط في الصلاة معه، لا بأس. طيب، هذا مقصود الحسن. نعم. يقول السائل: سماحة الوالد، هل إكرام من لا يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة وتليين الكلام لهم والبشاشة لهم ممن ليس قصده دعوتهم يعتبر موادة لهم أم لا؟ من عجز بالكفر أو ببدعة ظاهرة يهجر ولا يعامل بالبشاشة والمحادثة الحسنة حتى يتوب، إلا إذا كان فعل ذلك للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير، فهذا لا بأس إذا فعله جرب بأن لأن له القول ودعاء إلى الله. أما من أصر على بدعته ولا يستجيب للبدعة الظاهرة تقصدها على الناس، لا لا يجالس بل يهجر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزو بغير عذر، هجرهم خمس ليلة حتى تاب الله عليه. أما إذا كان يرجو أن يهتدي وأتاه ودعاه وجهه إلى الخير، هذا لا بأس، فإن قبل وإلا هجر. المقصود أنه يعرف الحال، الرجل كان الرجل ممن يظن فيه الخير ويرجى فيه أنه يقبل الدعوة يقبل يدعى الخير ويوجه إلى الخير، بين له حكم ما أظهر من الشر، فإن قبل فالحمد لله ولا استحق الهجر. وإذا رأى العودة إليه بأن يدعو إلى الله من باب الدعوة فلا بأس، لا من باب الأنس ولا من باب الإكرام، بل من باب الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ادعوا الأسئلة ربك في الحكمة وما نصح الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فيخاطب بالتي أحسن ويدعوه إلى الله ويرشده، فإن أبى وأصر استحق الهجرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، لي أصدقاء أجلس معهم وعندهم بعض المنكرات ولعب الورق، وأنا قصدي بالجلوس معهم صدهم عن ذلك وتذكيرهم بالله ودعوتهم إلى الله وتوجيههم، هل جلوسي معهم وهو يؤدي إلى سماع بعض الأغاني ورؤيتهم على إلى بعض المنكرات، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين. مثل ما تقدم، لا تجلس معهم ما دام انكرت عليهم ولم يستجيبوا، لا تجلس معهم. يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيرهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المقصود المؤمن يعظ ويذكر، إن استجابوا وإلا تركهم ودعا الله لهم بالهداية. وإذا رأى أن يأتيهم مرة أخرى هو بعض الإخوان المجاهدين حتى ينصحهم مرة أخرى فلا بأس. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي درجات إنكار المنكر؟ درجات ثلاثة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب اليد ثم اللسان ثم القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فباليد إزالة المنكر، مثل تفريق المجتمعين اللي يجتمعون على باطل يفرقون، يجلسون عند وقت الصلاة يقامون للصلاة، المزمار يكسر، الخمر يراق، هذا انكار. إذا كان لهم سلطة كالحية، أما إذا كان ما له سلطة يتكلم ينصح ولا يمد يده يشتم مع الناس إلا إذا كان له سلطة. فإن لم يكن له سلطة فباللسان ينصح: يا أخوان اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا منكر. فإن عجز أو خاف على نفسه يذكر بقلبه، يكره بقلبه ولا يجوز معه. لكن وعى في ذاك أمر مهم، وهو أن إنكاره إذا كان يترتب عليه وجود ما هو أنكر، لا إذا كان إنكاره يترتب عليه وجود شر أنكر أكثر، لا يكفر، لأن المقصود ما حصل شر منه. إذا كان إنكاره منكر يفضي إلى منكر أكثر وأشد فلا يترك حتى يتيسر. إنكار لا يترتب عليه ما هو أشر، وإن كان يترتب عليه مثله منكر آخر مثله هذا محل اجتهاد، محل نظر. إن كان يظن أن الذي يترتب عليه أقل شر فلا بأس إلا أن يتركه. أما إذا كان يترتب عليه إنكار زواله أو تخفيفه فلا بأس، هذا الواجب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم الزوج؟ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم زوجها؟ واجب عليها طاعة زوجها في المعروف، مقدم على طاعة أهلها. تطيع في المعروف المتعارف بينهم في ملبسها ومأكلها وتمكينه من جماعها ونومها معه في الفراش وعدم خروج الله بإذنه إلى غير ذلك. طاعة مقدمة على السلام والطاعة في ذلك، إلا إذا أمرها بمعصية، أمرها بأن تكشف أخوان، أمرها بأن تخلو مع زيد أو عمر من غير محارمها، أمرها أن تستعمل الأغاني الخبيثة، أمرها أن تشرب الخمر، أمرها أن تعق والديها، لا ما طاعة المخلوق لمقصد الخالق. لكن في المعروف الذي ليس بمحرم قال لها: افرشي الفراش، نامي معي، افعلي كذا، اصلحي كذا، من الشيء المتعارف لا محذور فيه تشبع له فيه. إلا إذا كانت من تخدم فلا بأس أن تطالب بخادمة إذا كانت مثلها تخدم أو تعجز عن خدمة. هذه أسئلة وردت من النساء متأخرة وهي مهمة. تقول السائلة: سماحة الشيخ، أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، ولقد كنت في الماضي جاهلة في الدين، ومر علي 3 أعوام وأنا بالغة ولم أصم، فماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تصومي تقضي مما التوبة إلى الله، وعليك إطعام مسكين عنك اليوم إذا كنت تقدرين على الإطعام، إن كنت فقيرة يكفي الصوم مع التوبة والاستغفار إذا كنت تصلين، أما إذا كنت لا تصلين فالتوبة عليك التوبة من الجميع، أما إذا كنت تصلين ولكن ما صمت فعليك الصيام والقضاء والتوبة إلى الله وإطعام مسكين عنك اليوم إذا قدرت الإطعام، وإن كنت فقيرة ما عندك شيء ما تستطيعين فالصوم يكفي. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لقد تزوجت رجلا وعنده جهل في ديني، وجامعني في نهار رمضان 10 مرات، وكنت جاهلة في هذا الأمر ولم أعلم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. عليك بكفارة جميعا، الله اليوم، الله اليوم مع الكفارة، اليوم في جماع يقضى مع الكفارة، عند رغبة. فإن عجزتم فإن شاء الله متابعين كل واحد منكم، فإن عجزتما إطعام 60 مسكين، 30 صاع كل واحد، عليه 30 صاع على 60 مسكين، كل مسكين نصف صاع. مثل هذا لا يجهل، هذا معروف من الدين من ضرورة، من عمره من الجماع، من خروج من الجماع في السير، هذا يمر معروف. ليس هذا عذرا انما هو التساهل وعن المبالاه. جزاكم الله خيرا. تقول السائله: سماحه الشيخ، نريد ان نسال عن ظاهره منتشره عند مجتمع النساء، الا وهي ازاله شعر اليدين والساقين، فما حكم الشرع في ذلك، خصوصا اذا كان من اجل التجمل للزوج؟ افتونا ماجورين. وكذا شعر الوجه عدا الحاجبين. لا حرج في ازاله شعر اليدين والرجلين في انواع من المزيلات، ما لنا في باس، انما جاء النهي عن الدمس. اما ازاله شعر الساقين واليدين فلا باس. وهكذا لو نبت في كل شيء يشوه الخلقه كالشارب او لحيه المراه تزيل، لان هذا يضرها. اما الحاجبين فلا تعرض لهما، والشعر العادي في الوجه الذي ليس فيه تشويش لا يتعرض له ايضا. هذا احد الاخوه كتب ويقول باني اعاني من مرض، واطلب من سماحتكم الدعاء لي بشفاء وجميع مرضى المسلمين، على الله جل وعلا ان يستجيب هذا الدعاء. شفاك الله وجميع المسلمين، شفاك الله وجميع مرضى المسلمين، نسأل الله لنا ولك الشفاء والتوفيق والهدايه، ولجميع مرضى المسلمين نسأل الله لجميع الشفاء والعافيه، صلاح القلوب صلاح الاعمال. سماحه الشيخ يقول: انا شاب يصيبني صداع في راسي يستمر احيانا بالاسبوع ولا يؤثر فيه اي علاج، كذلك اشعر بخوف شديد كل يوم قبل المغرب، ولا انام في الليل الا قليلا رغم التزامي، وكذلك حرصي على الاذكار، فماذا افعل؟ شربك العافيه وابشر بالخير، ما دمت ملتزما ابشر بالخير يزول ان شاء الله، هذا من الشيطان، ابشر بالخير. شربك العافيه وابشر بالخير، اعرف الاوراد الشرعيه، قل اعوذ بكلمات الله التامه في شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو اسمه ثلاث مرات، وابشر بالعافيه. اقرا قل والله انه والمعبودتين ثلاث مرات صباح ومساء، وابشر بالخير ولا يضرك ما تحس، وقراءة الفرش عند النوم وبعد كل صلاة، كل هذه من أسباب العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أسأل خير. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع الدخان إذا كنت لا أستخدم ثمنه بل أعزله عن باقي الدخل وأتصدق به؟ بيع الدخان محرم، الدخان محرم وبيع محرم والثمن محرم، لا تبيعه ولا تصدق به، حرم لا يجوز بيعه ولا شربه، مثل ما مثل الخمر وأشباه ما يضر المؤمن. ينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، التدخين محرم ومضاره كثيرة، وهكذا جميع المسكرات ينبغي المؤمن الحذر من ذلك، وثمنه حرام، كان عندك من شيء صدق ولا تأكله، واحذر بيعه بعد ذلك. نسأل الله لجميع العافية والهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.